اليوم مش نحكي لكم حكاية من الهند. ثم واحد فلاح الهويشات متاعه الكل صفها له النمر، لا قعد له لا حصان لا بغلة لا بقرة لا ثور، كل يوم تنقصه زايلة حتى الراجل المسكين تعرى رئيسه. دبروا عليه الناس، انصب حصيلة حط فيها كيما تقول انت برشني. في الليل جاء ان النمر يتشمم، لقاه هاك البرشني، ادخل اتسكر عليه الباب، احصل ثم. من غدوة الصباح جاء الراجل لقاه قال ايه هكا ريتك، مالك كيف ما شويتني تقعد ثم مربوط حتى تموت لابعد بالعرق بالعرق. ومشى عليه وخلاه. قعد هاك النمر في القفص النهار الاول الثاني، حرق الجوع في لول يزهر منها ولا يعوي كالقطوس، مات بالشر. متعدي راجل شاف نمر في القفص، حل فم وعينيه مدعمشة كما يقولوا اخذا فيه الرب معطاء، سخفوا حاله العزاي. قالوا شو قالك يا عم النمر؟ قال له حصلت كذبع، لقيت برشني في هالقصب هذايا، انا دخلت والباب تسكر عليا. والطماع الطماع يجرى له هكا واكثر. قال له وياش تقول له كان نحلك الباب؟ قال له مين نخرج؟ قال له نعرفك تخرج، اما تسامحني يا عم النمر، انتم راكم مشهورين بحاجه. شنيه؟ قال له بقلة المعروف، يقولوا اللي النمر غدار وما يراش بالخير ومش ذكر. خليك، قال له هذا كلام المغرضين، احنا ما راش بالخير، هاك اللي مازال هو ثم شهم كيف النمر. بدا يدور به في بول الذيب حتى حلوا الباب، خرج بدا يتشمم وينسنس، يمشي ويجي يدور قرايري ومنها زهر. تفجع راجل قال شنو؟ قالوا جيعان، مش نموت بالشر وما ثم ما ناكل. هي قالوا برمشي اسرح تلقاشي بعض الهايش اكولها. قالوا ما عادش نجم نمشي. انا نقول لك الحق يا خويا، ما عادش نجم نصبر، مش ناكلك. شنيا؟ يا عم النمر، قالوا اش كنت تقول قبل ما نخرجك من القفص؟ انت ما كوعدتني، اعطيتني كلمه تشرف. خليك، قال له بلا بلا بلا شرف بلا بلا بلا. اي صلي على نفسك تهز لازم. ابدا يلحلح بيه ويزقدح شيء. قعد الراجل يفركس في حيله كيفاش يطول المشاوره ويمنع من هالحصله اللي حصلها. وعلى كل حال ما هو ملك الموت كما يقولوا يعطي راحه. قالوا هاو نشوفوا شكون يحكم بيناتنا. قالوا النمر واذا كان اللي مش نحكموه يجي معاك؟ قالوا عادش بيه، ما هو نكسر الحكم لغيره. مليح، وكيف هذاك يجي معاك زادا؟ قالوا نستانفوا الواحد اخر ثالث. وكيف الثالث يجي معاك؟ قالوا نشوفوا واحد اخر رابع يحكم بيناتنا. هاو نحكموا بيناتنا ستة مخلوقات. أي قالوا مشيوا. بداوا ماشيين، وساعة ساعة النمر يتلفت له ويحل فمه أهدى كله حتى وصلوا الكرمة. سلموا عليها، سلام عليكم، وعليكم السلام. قالها الراجل يا شجرة التين يلي ذكرك ربي في كتابه العزيز، احكم بيناتنا. قالتوا شبيكم؟ قال هالنمر هذا لقيته مربوط في قفص، حليت عليه الباب يا اخي، ها وقال لك يحب ياكلني. قالت هك الكرمة هذيك ابنادم صاحب شر وعمره ما يقر فيه الخير. شوفوا الغصان متاعي كيفاش مكسرة مكسرها بنادم هذيك راهي. لو كان يبدأ يدور بيا بالخطية وبالخطية والكعيبة كرموس لقاها طايبة ياكلها ما يسالش. اما هو يحب يطلع ويبدأ يكسر لي في أغصاني يقولوا ما جزاء الإحسان الإحسان. اما بنادم ما معاهش إحسان. قولوا يا عم النمر وصح عليك. أي قالوا زيد القدام هالحكم هذا ما نضاش بيها. زادوا القدام يلقوا جمل حكالوا الحكاية. وإذا به الجمل قال شفتوش العرق اللي يجري مع لحمي؟ قالوا له إيه لباس. قال هارب من سي بنادم قليل الخير. وقت اللي كنت صغير ونحرث ونهز الأثقال كان يحبني ويكرمني ويشبعني بالعلفة. وكيف كبرت ولا يضرب فيا واليوم سمعته قال ماشي ينحرني. واللي تهرت بالروح وهاني باقي هارب. قول يا عم النمر صح عليك انا ما ناكلش اللحم ولا ناكل معك. سمعت قالوا نستيرف. اي زيد القدام لقاو ثور حكالو. قال شنوه تيانا هربت لهم من باب البطوار بالروح والززار في جرتي بالسكينه نتاعو حتى دخلت الخلاء ولا سلم. وما زلت نسخف على سيدي بنادم. قول يا عم النمر اتهشش عليه وروق بدنك صح عليك وبالشفاء. قال لا الحكم هذا ما عجبنيش. وزادوا القدام لقاو نسر راسه قد القصر. قال انا نسكن فوق الجبال في بقايا اللي يصعبوا على الجاء ومع هذا ما يصعبوش على الانسان. بنادم يعمل جديدات وسبقات ويعمل حبل ويبدا يتشعبط حتى يوصل للعش متاعي ويقتل لي اولادي. اشريت من بنادم انا مريت الا الشر. واليوم يطيح في يدي بنادم ونرحمه. قول يا عم النمر صح عليك وان شاء الله يطلع عليك اشحم والحم. قال لا ما عجبنيش الحكم. هيا جر القدام. وصلوا لغدير القاو تمساح شطروا في الماء وشطروا البرة. حكاولوا قال يا عم النمر هاك الكلب المكلوب اللي قدامك هذاك اللي في جنبك هذاك الجلد متاعي يعمل فيه سطوشات وصاكات للنساء. قول. قال لا حتى هذا الحكم ما عجبنيش. ايش مازال توقال؟ قالوا مازال السادس. اي زيد القدام. زادوا القدام لقاو الذيب حكاولوا. قال ما فهمتش عاودوا لي النازله شنيا. عاودوا له. قال ما تشخصتش النازله ما نتشخصها الا ما نبحث على العين باش ما نظلم حد. وين وقعت نازلتكم انتم الساعه؟ قالها في البقعه الفلانيه. قال يا اديوني. رجعوا به حتى وصلوا للقفص. هذا هو قال. قال هذا هو. قال لو انت يا سي النمر كنت لداخل في القفص؟ قال له لا كنت لبرا ومنها ادخلت. ما فهمش. قالوا كنت متلفت لهوني ولا لداخل؟ قالوا ما فهمش. قالوا معناها راسك في الجهة هذه ولا في الجهة الأخرى؟ قال في الجهة الأخرى. قال ما فهمتش مليح بربي كيفاش وريني الهيئة متاع القفص كيفاش. قالوا تهاه ودخل النمر للقفص. وقتها الذيب تلفت لبنادم وقال له القفص كان محلول ولا كان مسكر؟ قالوا بطبيعة كان مسكر. هاو كيفاش كان وسكر الباب. هي قال له عادش تحب تاخر شعب اخر يبرمش على نفسك. خلي يا اخي ولاد ببلادكم عشرة ولا بوك وبوها اخوة. هاو النمر تحصر ويمشي نفسك انت. قالوا بالله يا عم الذيب اش بيك جيت معايا؟ كلهم الشجر والهواجه وضدي الا انت. قالوا ما خاطر الاثنين كيف كيف ما ناش ملاح.